مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت حكم يكفوت مكونو ميويلي كوني أوسو بعد يمتكم بدعاء يقنوت لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء في القنوت هجوز سيساو كفوت مكونو ميويلي بعد يكم مليزة كوم بدعاء كتك قنوت وهذا مذهب الشافعية على الصحيح نيندي مذهب الشافعية على الصحيح ونص عليه مالك وهو قول للحنفية ورواية عن أحمد واختاره الآجري وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة هي مسألة وين جيكت كواتو ووفان ويقول بعض العلماء لا يفعل ذلك إلا جاهل عفاني باسمكم جاهل ووش kufuta mikono kwenye uso wakazia na haikuthubutu kwa mtume sallam wala masahaba wala hata madhehebu haya tuliyotaja hawakubaliani na haya طيب نحن ندعي اننا ننتمي الى المذهب الشافعي مذهب الشافعي على الصحيح ان هذا لا يشرع نجام وباله هالجوز كمذهب الشافعي وقول صحيح وذلك للآتي اولا أنه عمل لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الثابتة في رفع الأيدي للدعاء كثيرة جدا ولم ترد واقعة المسح في شيء منها هايكو بوكيليو ولا هايكو ثبوت خبر يوت كتوككم توم صلى الله عليه وسلم كفاني جنبويل ننصوص زلزو ثبوت كتك كنينيو مكونو كني دعاء نييجي سانا حتى موجة haikutokea tukio kuwa baada ya dua walifuta kwenye uso baada ya dua thanian annahu lam yathbut an ahadin min as-sahabati mashul wajhi bil yadayni ba'da ad-du'a haikuthubutu kwa yoyote katika masahaba kuwa alifuta uso wake baada ya dua wa yab'udu intisharu sunnah bainahum thumma la tunqalu ilayna nimbari sana kuwa eti kuna sunna imeenea hii ya kufuta uso kisha isinukuliwe kutoka kwa masahaba kuwa alifanya la siyama hiya min as-sunan adh-dhahira sunna ambayo iko wazi sababu kufuta uso kila mtu yuona wa hadha yuqawi adam al-mashru'i na hiya tilia nguvu kuwa ili jambo halikuthubutu na al-Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ana risala mashul wajhi ba'da ad-du'a risala tayyiba amefanya bahthi katika hii masala na kuwa ni jambo ambalo halikuthubutu halikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wengi wafanya taklidi tu waona watu wafanya na wao wafanya mambo yao mengi sisi tuyafanya hatujui asili yake yatoka wapi nakumbuka kuna msikiti ilikuwa tukiswali sisi wadogo kuna mzee mmoja walikuwa wakifanya adhkar baada ya sala zile adhkar jamaia bid'ia baada ya kila dhikra kisoma yofuta uso kila kisoma dhikra fulani yofuta uso yani zile za pamoja pamoja soma mara tatu tatu fikiri salatu ala nabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina kana wahda msikiti mzima huyo peke yake huyo bwana alikuwa akifanya hivyo Allah yarhamu Allah yarhamu ushafariki almuhim baada usbuu usbuain kazidi mmoja kule mara siku moja naje msikitini nawaangalia wale wazee ambao maswali pia wao eh baba mtu wa wapi mwanzo hiyo bid'a asl hadha fi'l bid'a cha min ain jibtu madha yani wa mwanamtu yafanya tu hivi yani kule atoka kwa atoe kile atakachokuja nacho wewe wafuata kwa tizama hivi mwanzangu afanya nini kisha afanye qatala Allahu al-jahl hivi ndivyo inavyopeleka watu wakiwa wajinga na wasipolelewa katika elimu na kufahamu kuwa inistata'ta an la tahukka rasaka illa bid-dalil fa'al kama qala al-imam ahmad ikiwa iwezekana hata kichwa usijikune bila kutoa dalili au kabla kutoa dalili toa dalili kisha ndio ujikune kichwa yani ila hadha alhad kuwa chochote cha ibada unachotaka kufanya, awalan ad-dalili, toa dalili kisha ndio ufuate. Ndio Kiingereza kufanya hivi, kufanya kabla ya dalili wasema you shoot then you aim. Ndio mwanzo ushapiga risasi kisha ndo anza kupima. Sasa wapima nini na risasi ushaitoa? Wewe wafanye kisha ndo anza kutafuta. Mwanzo pima kisha ndio upige risasi. Lakini mtu ashapiga pa, angoja sasa mpime. Wapima nini ishakwisha? Ndio istadil, mwanzo toa dalili kisha ndio ufanye amali na ibada. Sababu Mtume صلى الله عليه وسلم, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Falyantabih almuslim, mtu asikae akafuata bidun dalil, la budda min ad-dalil الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به, يعمل به ولا يترك. أما غير الثابت يترك. كيتو مباشرة كثبوتو كيواتشوي كسفانيو. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فواتين مسزوه مشاتو شليزوا ديني مكامليكا. والله المستعان.